استدرك كل مخالفاته للرسول وقعد يربط نفسه وقعد يعمل مش عارف ايه، فبقى يعني منكسر، ما خدتش القبه والاستكبار وهو جاي من ليه؟ لان الانسان تمر عليه لحظه ما يقدرش يكذب نفسه فيها. ولذلك ان يكون واحد ظلم وطغى ومش عارف ايه وخد من ده وخد من ده وبعدين يجي يعني يموت، ساعة ما يجي يموت ويلاقي المسألة بقى ما فيش، لا والله انا خدت منه كذا، خد يا ابني مش عارف ايه وسمع. اذا في اللحظة التي يكذب فيها، ولذلك يسموها اللحظة التي يؤمن فيها الفاجر. انما هل الايمان ينفع؟ ما عادش ينفع. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها، كان لم يغنوا، غني بالمكان اقام به. فلما بقوا جاثمين وخلف منهم الديار كانهم ولا كان حد هنا، كانهم ولا كان حد ايه، ولا حد هنا، كان لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. مش قال له انت معكم شعيبا انكم اذا اللي خاسرون؟ فربنا قال له انتوا اللي حد ايه، انتوا اللي خاسرون. فتولى عنهم وقال يا قوم برضه يا جماعه، وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. كلمة فكيف آسى تعذب أن يحزن على القوم الكافرين. فكأن المنظر العاطفي الإنساني لما تشوفه كده يصعب عليك، بس هو رد هذه بالإيمان. طب وانا ازعل على دول ليه؟ طب ما انا يا ما قلت لهم اعملوا كذا ويا ما اعملوا كذا ويا ما اعملوا كذا ويا ما عملوا، يبقى دول ما يصعش ان انا ايه، ان آسى عليهم ولا يحزن عليهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا، كأن خلت منهم الديار كأنهم لم يكونوا ايه، لم يكونوا فيها. الذين كذبوا شعيبا برضو ما قالش عصر، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها وكانوا قاصرين، لا، الذين كذبوا شعيبا نزلوا قفوا برضو، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الايه، كانوا هم القاصرين. فتولى عنهم سره وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة، أنا ما قصرت في مهمتي، أبلغتكم رسالاتي التي تلقيتها من الله. وإحنا قلنا رسالاتي إذا جمعت يبقى المقصود منها إيه، رسالته ورسالة الأمور التي كانت للرسل اللي قبله ولا حصلش فيها نسخ ولا تغيير، أو رسالته أي في كل أمر. ليه؟ لأن كل ما يجي في أي يوم حكم يبلغ لهم أن استلمت رسالة من الله النهاردة، مش استنى لما استلم كل الرسالات وكل النجوم من الله وبعدين قال لهم عليها تبقى حاجه واحده، لا، كل ما ايه يجي له نجم من النجوم ايه يبلغ، او ان لكل خير ايه رساله ولكل شر رساله. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي. مش بس اختصرت على البلاغ وقعدت انصح، والبلاغ غير النصر، ساعة ما تبلغ تبقى بلغت وانتهيت، انما النصر الالحاح عليهم في ان يسوبوا الى ايه؟ الى رشدهم. ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين؟ يبقى انتم بحال يؤسف، يعني زعل، انما بس ايماني يمنعني ان انا لانني ما قصرت بايه؟ في حقي.